ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله يرقيك أنت وزوجك وذريتك. بسم الله يرقيك من حسد شديد ومن عيون لامة حارة. بسم الله يرقيك من سحر في البيت موضوع مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. بسم الله يرقيك من سحر في الجسد من سحر في البطن مأكول ومشروب. بسم الله يرقيك أنت وزوجك وذريتك أنت وأهلك أجمعين من سحر عظيم وحسد وعيون. بسم الله أرقي قلبك المؤمن بسم الله أرقي قلبك الموقن بسم الله أرقي قلبك من الخوف والخفقان. بسم الله أرقي صدرك من ضيق عليه وفيه قويا عظيما. بسم الله أرقي القلب والصدر من ضيق فيه وعليه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بسم الله أرقي رأسك بسم الله أرقي العقل والإدراك بسم الله أرقي السمع والبصر والنطق والتفكير والذهن والعقل. بسم الله أرقي الرأس ومراكز العصب والإحساس. بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله أبطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا شديدا صامتا ساكتا. أبطل حسدا شديدا صامتا وآثار عيون في الرأس وفي القلب وفي سائر الجسد وعلى الحظ والنصيب على ما تملكه. بسم الله أرقيك من حسد صامت ومن آثار عيون وأسحار صامتة صامتة قوية عظيمة شديدة أبطل أثرها واحلل عقدها وبينها لنا يا ربنا بين لنا يا ربنا سحرا هما فيه بين لنا يا ربنا سحرا هم فيه بينه يا ربنا واحلل عقدا وفك مرابطا واخرجه وابطله يا ربنا بسم الله ارقيكم من سحر صامت من سحر صامت قوي عظيم شديد بسم الله يرقيكم والله يقيكم حسدا صامتا حسدا وآثار عيون قوية وآثار عيون نفذت فأثرت دخلت في القلوب المطمئنة دخلت في القلوب المؤمنة فأثرت عليها أمرضت وخوفت ونغزت بسم الله أرقيكم والله يقيكم بسم الله أرقي الزوج والزوجة والذرية والأهل أجمعين الحاضر والغائب القريب والبعيد الذكر والأنثى من سحر صامت وحسد من سحر صامت وحسد من سحر صامت عظيم وحسد صامت اللهم أنطقه يا ربنا اللهم أنطقه يا ربنا اللهم بينه ووضحه واحلل عقده يا ربنا وفك مرابطه اللهم ابطله من الجسد ومن البيت ومن العمل يا ربنا ومن الزوجة والذرية ومما يملكه اللهم ابطل حسدا شديدا وآثار نفوس لئيمة وآثار نفوس رديئة وآثار نفوس رديئة خسيسة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة كائدة ماكرة وابطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها من الأقربين والأبعدين ومن الأصدقاء والمعارف أبطل يا ربنا هذا الأثر أنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا مما تعقد على السحر مما تعقد على الحسد مما تعقد على عيون وانفس مما تعقد على عيون وانفس أثر على العقل والفكر أثر على العقل والفكر أثر على العقل والفكر أثر على السمع والبصر أثر على القلب والصدر والبطن أثر على الحياة اللهم أبطل يا ربنا ما عكر عليه ما عكر عليه المزاج ما عكر عليه عيشه ما عكر عليه عيشه وحياته أبطل هذا الأثر يا ربنا واحلل يا ربنا العقد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم أمطل يا ربنا سحرا صامتا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومبسوسا وملقا في البحار أمطل يا ربنا سحرا عظيما صامتا أنطقه وبينه ووضحه يا ربنا في الأجساد وفي البيوت اللهم بينه لنا اللهم أبطله فينا وفي أرضنا يا ربنا وفي سمائنا وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد أبطل يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد الذي يتجدد بالليل والنهار ويتشدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا صامتا أبطل يا ربنا حسدا صامتا وعليك بمس ظالم في الجسد ومن حول الجسد مؤذن مؤذن له ولغيره من أهله اللهم أنطقهم يا ربنا بما ينفع وأبطل أثرهم واحلل عقدهم وفك مرابطهم ويسر خروجهم يا ربنا ويسر خروجهم يا ربنا ويسر خروجهم يا ربنا اللهم احل عقدا عظيمة من أثر السحر من أثر العين والنظرة ومن أثر حسد شديد ونفس أنطق يا ربنا ما من على العقد أنطق يا ربنا من على العقد أنطق يا ربنا من على العقد اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم أبطل سحرا وحسدا صامتين ساكتين عظيمين اللهم اجعلهما هوانا وهينتين يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا مولانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أقل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا وآثار عين صامتا اللهم احل عقدا صامتة صامتة أثرها قوية اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا مولانا. بسم الله يرقيك وزوجك وذريتك واهلك مما فيكم وعليكم ومما فوقكم ومن تحت ارجلكم وعن ايمانكم وعن شمائلكم ومما هو بين ايديكم ومن خلفكم من اثر الاصحاب من اثار الحسد والعيون والانفس والمسوس والعقد. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا حسدا صامتا. اكفهم يا ربنا سحرا صامتا. اكفهم يا ربنا ما يتنقل معهم ألمه. اكفهم يا ربنا ما يتنقل معهم ضيمه. اللهم اكفهم يا ربنا ما يتنقل معهم ضره وألمه ووجعه وسقمه. على النفسية وعلى الرأس وعلى سائر الجسد. إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا وأثر عين صامت وعقدة صامتا قوية عظيمة معقودة مربوطة مخدومة محروسة ومحروزة. احللها يا ربنا وانطق من عليها. اللهم احللها يا ربنا وانطق من عليها واخرجهم يا ربنا صاغرين أذلة صاغرين. إن الله سيبطله. حسدا من عند أنفسهم إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا الأسحار كلها صامتة قوية عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا أثر عين قديمة ربطت بالقلوب المطمئنة ربطت في الجسد فضيقت ربطت في الفكر فشوشت اللهم ابطل اثرها واحلل يا ربنا عقدها واحلل يا ربنا عقدها ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر. ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا الحسد واحلل يا ربنا العقد كلما وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر القلوب الصامت العظيم الصامت العظيم. أبطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا وآثار عيون صامتة صامتة قوية عظيمة شديدة. احلل عقدنا يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل العقدة ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إن الله سيبطله. اهل العقدة يا ربنا العقد كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفهم بالشافية اللهم اشفهم بالشافية وكفهم بالكافية يا ربنا وقهم بالواقية وافتح لي ولهم بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق